بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العقيدة هي ما يعقد عليه القلب، وهي الأصل الذي يقوم عليه الدين، والخلل فيه أعظم وأخطر من الخلل في الأمور الأخرى كالصلاة والصيام والعبادات، لأن العقيدة هي أساس الدين. ولذلك فالاختلاف في العقيدة تنشأ عنه الفرق، أما الاختلاف في الفقه فتنشأ عنه المذاهب. والمذاهب كالثمار تستطيع أن تنتقي أحسنها وأطيبها دون تعصب لبعضها، أما الفرق فمن التفرق، وهي تفروع الأشجار لا تجتمع ولا تلتقي، بل بالعكس تتفرع وتتفرق، وكل فرع يستقل بذاته، وقد يتشكل من هذا الفرع شجرة مستقلة أو دين جديد، كما فعلت الأحمدية والبهائية والدرزية الذين انشقوا عن الإسلام وشكلوا ديانات مستقلة. وقد تتلاقح بعض الفروع فتنتج فرعا خبيثا يمتص خير الفروع التي تشكل منها ويحاول إضعافها، مع أن تلك الفروع أقرب منه إلى الأصل، وتلك مثل الفرق التي تحاول الجمع بين الضدين، بين الخوارج والمرجئة، أو بين السنة والشيعة. والفرق غالبا ما تتشكل بينها عداوات وأحيانا حروب، وبعض الفرق يلجأ إلى الكذب وافتراء الباطل على الفرق الأخرى لتنفير الناس منها، وبعضهم يلجأ إلى تزوير التاريخ، والبعض يلجأ إلى افتراء كلام مكذوب وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لينصر به فرقته، أو يخترع كذبة وينسبها لخصمه ليحاربه فيها. وسندرس هذا بإذن الله في دروس مستقلة حول الفرق. أما علم العقيدة فله مباحث تقريبا 9: المبحث الأول التوحيد والشرك، المبحث الثاني الإيمان والكفر، المبحث الثالث التكفير، المبحث الرابع أركان الإيمان، المبحث الخامس الأسماء والأحكام، المبحث السادس الولاء والبراء، المبحث السابع الملل والنحل، المبحث الثامن أهل البيت والصحابة، المبحث التاسع أحكام الديار. وهذه المباحث بعضها فروع من بعض، لكن أصبحت مبحثا مستقلا لأهميتها ولكثرة الفروع الداخلة فيها. أولا التوحيد والشرك. والتوحيد هو كلام يدور حول كلمة لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله هي عقد، فمن أقر بهذا العقد فعليه التزامات، والتوحيد هو جزء واحد. لذلك عند دراسة التوحيد أبرزنا بعض أشكال التوحيد لنبينها للناس وننبههم عليها، كي لا يأخذوا قسما من أقسام التوحيد ويضلوا في آخر، ونطلق عليها أقسام لأن ذهابها ينقص التوحيد أو يزيله. ومن هذه الأقسام توحيد الألوهية، وهذا مأخوذ من كلمة إله، والتي تعني المعبود أو الذي يعبد. لذلك توحيد الألوهية هو أن نوحد الله عز وجل من خلال أداء العبادات، أي أننا نجعل هذه العبادات خالصة لله عز وجل. والعبادات لها نوعان: إما قلبية مثل الخوف، مثل حسن الظن، مثل التعظيم، مثل الحب المطلق، أو عبادات بدنية مثل الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين. القسم الثاني من التوحيد وهو توحيد الربوبية، وهو توحيد اعتقادي، أي نعتقد ونؤمن بأن الله عز وجل هو مدبر أمور الكون، وأنه الرازق، وأن الخير منه، ونؤمن بأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بعلمه ومشيئته. قسم آخر من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي علمنا إياها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تحريف لها، ودون الظن بمماثلتها بصفات المخلوقين، ودون أن نضيف عليها شيئا، ودون أن ننكر منها شيء. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يفهم آلية عمل دماغه، فكيف يريد أن يفهم صفات الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء؟ أما نواقض التوحيد، فتوحيد الألوهية ينقضه توجيه العبادة لغير الله عز وجل، مثل الرياء، دعاء غير الله، التوكل على غير الله، ذبح التقرب لغير الله. وتوحيد الربوبية ينقضه قراءة الطالع والأبراج، لأنهم جعلوا الأبراج والكواكب هي التي تتحكم بالكون وليس الله عز وجل. وتوحيد الأسماء والصفات ينقضه تحريفها، تحريف معانيها، أو اعتقاد أن صفات الله عز وجل تماثل صفات خلقه أو إنكار بعض أسمائه وصفاته. المبحث الثاني، الإيمان والكفر. ماهية الإيمان أو تعريف الإيمان هو أهم محور تختلف الفرق على أساسه، والخلاف حول قضية ما الذي يجب أن يتحقق بالإنسان حتى يقال عنه مؤمن. فالجهمية قالوا الإيمان هو معرفة الله عز وجل، مجرد أن تعرف أن ربنا الله عز وجل فأنت مؤمن عندهم، وبالتالي إبليس عندهم مؤمن لأنه يعرف الله عز وجل. والمرجئة قالوا، طبعا المرجئة لهم درجات والجهمية درجة من درجات المرجئة، إلا أن إطلاقها هنا يقصد به المشهور عند المرجئة، فيقولون هو اعتقاد ونطق بالشهادتين، فأخرج العمل من الإيمان. لا يحتاج الإنسان عندهم إلى أداء أي عمل تعبدي لله عز وجل حتى يكون مؤمن. الكرامية قالوا الإيمان هو النطق بالشهادتين فقط، فالمنافق عندهم مؤمن. أهل السنة يقولون أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، وهذا الصواب. فالإيمان ليس في القلب فقط كما يقول الجهمية، بل اعتقاد القلب هو قسم من أقسام الإيمان، ولكن أيضا يوجد العمل، ودليله قول الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فجعل الصلاة والزكاة من الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، ثم قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عمل، فالعمل من الإيمان. أما القول نطق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، فدليله أن أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصدقا بنبوته عليه الصلاة والسلام، وقال في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو معتقد بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ناصر الإسلام بعمله ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يأتي بالقول، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قلها أحاج لك بها عند الله، لكن أبى فمات على الكفر. أما نواقض الإيمان، فبما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فكل ما يناقض أحد هذه الثلاثة فهو ناقض للإيمان. أما بالقول كسب الدين أو السخرية من الله عز وجل ورسوله، أو قول أنا نصراني، قال عز وجل ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أو أن ينقض العمل كمن يسجد لصنم أو يحرف القرآن أو يلبس الصليب أو يقاتل مع الكفار ضد المسلمين، أو بالاعتقاد كالذي يعتقد أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، أو أن الله ظالم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب. والنفاق هو من هذا النوع، وهو كفر اعتقادي، وهو أشد من باقي أنواع الكفر، لأن الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المبحث الثالث وهو التكفير، وهو مبحث مستقل يختلف عن المباحث التي درسناها في التوحيد والإيمان، لأننا هناك درسنا ما هي الأفعال والأقوال المكفرة، أما هنا في التكفير فندرس ضوابط الحكم على الأشخاص أو الجماعات بالكفر، لأن الإنسان قد يرتكب فعلا مكفرا ولكنه لا يكفر. مثال، في باب التوحيد ندرس أن قول مدد يا فلان هو شرك، أما في باب التكفير ندرس الشخص الذي قال مدد يا فلان، ماذا إن لم يكن يعرف معناها، ماذا إذا قالها وهو ذاهب العقل مثلا تحت تأثير البنج أو ما شابه، ماذا إذا كان لا يعرف أنها محرمة، فالذي لا يعرف أنها محرمة هذا قد يعذر. أما بعض الكلام مثل سب الله عز وجل يكفر قائله مباشرة، لأن هذا القول يناقض الدين من كل وجه، فالدين قائم على تعظيم الله عز وجل، فهذا يكفر بكل الديانات السماوية من سب الله عز وجل. وللأسف البعض يبرر له، يقول أنه قالها وهو غاضب، لكن هذا ليس مبرر. إذن لماذا وهو غاضب لم يسب الحاكم؟ لأنه يعرف العقوبة، فلو كان في قلبه الخبيث أدنى تعظيم لله عز وجل ما تجرأ عليه. وأيضا لو قالها لاعبا مثل الطرائف الشيطانية التي فيها استهزاء من عظمة الله عز وجل أو رسوله أو دينه، فالكلام مثل هذا لا يعذر صاحبه إلا إذا كان مكرها. إذا قالها مكرها وحد السيف على رقبته ويقال له إن كفرت أعتقناك وإن لم تكفر قتلناك، فهذا مضطر يجوز له أن يقول كلمة الكفر، لكن هذا فقط إذا غلب على ظنه أنهم سيعتقونه فعلا، وليس كما يحدث في سجون بشار الأسد يأمرون الناس أن يقولوا كلمة الكفر فقط ليستمتع السجان، ولن ينجو المسجون إن قالها أو لم يقلها، ففي هذه الحالة لا يقولها. والحكم على الشخص بالكفر لا يعني أننا حكمنا عليه بدخول النار، لأن دخول الجنة والنار أمر بيد الله عز وجل وبعلم الله عز وجل، بل نحن نحكم بأحكام الدنيا، والحكم بكفر هذا الشخص تترتب عليه أحكام دنيوية كثيرة. مثال على ذلك أننا لا نزوجه مسلمة، أنه لا يجوز أن يكون ولي أمر مسلمة في عقد نكاح أو في غير ذلك، أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، أنه لا يرث مسلما، أننا لا نأكل ذبيحته، أننا لا نصلي خلفه، قد يكون كافر ويصلي، مثل الذين يقولون بوحدة الوجود، الذين يقولون أن الله في كل مكان، يظنون أن ربهم تحت الأحذية وفي أنابيب الصرف الصحي وفي أجواف الخنازير في كل مكان. تعالى الله عز وجل عن قولهم، نحن نقول أن الله هو العلي العظيم، عال على خلقه، منزه عن كل عيب ونقص، فهؤلاء أهل وحدة الوجود اتفق المسلمون على كفرهم، فالصلاة خلفهم غير صحيحة، وإذا ماتوا لا يصلى عليهم ولا يورثون ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وإذا ذبحوا لا نأكل ذبيحتهم، فهذه أحكام دنيوية كثيرة تترتب على معرفتنا لإيمان هذا الشخص أو كفره. ننتقل إلى المبحث الرابع وهو مبحث أركان الإيمان، وهي أم المباحث، فالتوحيد والإيمان وباقي المباحث يدخلون فيها. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله عز وجل بالتفاصيل التي ذكرناها في باب التوحيد، والإيمان بالملائكة أنهم مخلوقون من نور، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يعصون الله ما أمرهم، منهم المكلفون بحفظ العباد، ومنهم المكلفون بكتابة العمل، ومنهم المكلفون فقط بالتعبد، ومنهم حملة العرش، وجبريل أمين الوحي، وميكال الموكل بالمطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح. ونؤمن بكتب الله عز وجل، نؤمن بأنه أنزل الكتب على عباده، ومنها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وأن القرآن مهيمن عليها وناسخ لها، وأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل. ونؤمن برسل الله عز وجل وأنهم خير الخلق، وأنه أرسل في كل أمة رسولا، ونؤمن بكل الرسل والأنبياء إيمانا إجماليا، ونؤمن بالرسل الذين أخبرنا الله ورسوله بأسمائهم تفصيلا. والركن الخامس من أركان الإيمان وهو اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من أهوال وما فيه من حساب للناس، ونؤمن بدخول المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار، وأن عصاة المسلمين تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم في النار، ثم سيخرجهم منها برحمته عز وجل. والركن السادس من أركان الإيمان وهو القدر خيره وشره، وهو أنه لا شيء يجري في الكون إلا بإذن الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. المبحث الخامس من مباحث العقيدة وهو مبحث الأسماء والأحكام، وهذا أهم مسائل الدين. الأسماء والأحكام ندرس فيها الأسماء التي تتعلق فيها أحكام، ومن أنواعها أسماء الثواب مثل التوحيد والإيمان والإخلاص والبر والخير والصالحات، أسماء العقاب وهي الفجور، الكفر، الفسوق، الضلالة، الشرك. ثم ندرس الأحكام المتعلقة بهذه الأسماء. مثال على ذلك: اسم الإسلام تترتب عليه أحكام في الدنيا مثل عصمة الدم والمال، صحة النكاح، قبول الشهادة، وفي الآخرة يترتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار. كذلك اسم الكفر فيترتب عليه أحكام في الدنيا بالنسبة للكافر الحربي، عدم عصمة الدم والمال، وفي الآخرة دخول النار. الكافر المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، فتترتب عليه في الدنيا أحكام مثل عدم محاربته وحمايته إذا كان في أرض المسلمين، وفي الآخرة دخول النار. اسم النفاق تترتب عليه عصمة الدم والمال، وله أحكام المسلم في الدنيا لأننا لا نعرف بأنه منافق، وفي الآخرة يترتب عليه دخول النار. الفسوق في الدنيا يكون عليه براءة جزئية بحسب نوع الفسوق، فإذا كان فسوقه بقتل المسلم فتزول عنه عصمة الدم، وفي الآخرة هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه برحمته إلى الجنة. فنلاحظ أن أهمية مسائل الأسماء والأحكام أتت من أنها تشمل كل مسائل الدين، ونلاحظ أن أول فرقة حصلت في الأمة الإسلامية حصلت بسبب هذه المسائل، وذلك عندما خرج الخوارج وأنزلوا أحكام الكفار على المسلمين، ثم بعد ذلك جاءت فرقة المرجئة وأنزلت أحكام المسلمين على الكفار، فأكبر فرق الأمة الإسلامية افترقت بسبب هذه المسائل. حتى اليوم أكثر اللعب والخداع للناس يكون بتغيير المسميات، كما فعل إبليس عندما وسوس لآدم وحواء ليأكلا من شجرة المعصية فأسماها شجرة الخلد، فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فغير المسمى فخدع آدم وحواء عليهما السلام. وهكذا أتباع إبليس اليوم يأتي إلى الدين فيسميه تخلف ورجعية، يأتي إلى الالتزام فيسميه تشدد، يأتي إلى الخلاعة والفسوق فيسميها انفتاح وتحرر، يأتي إلى الزنا فيسميه الحب، يأتي إلى القانية فيسميها الفنانة والنجمة، محل بيع الخمور يسميه مشروبات روحية. حتى بعض عوام الناس إذا كرهوا شخصا قالوا هذا أصله يهودي، مع أن الطعن بالأنساب من الكبائر، لكن يستخدمون هذا الأسلوب للتنفير. كما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. لماذا عليه شيطان؟ هذا الشيطان مهمته أن يعطي هذه السبل أسماء وشعارات تجذب الناس إليه، ويعطي سبيل الحق أسماء مخادعة لينفر الناس منه، فيأتي إلى السنة فيسميهم حشوية ووهابية ومجسمة، يريد بذلك أن ينفر الناس منهم. فرقة الطواعن الذين يطعنون في السنة يسمون أنفسهم القرآنيين، يحاولون الانتساب إلى القرآن. المرجئة يطلقون على أنفسهم دعاة الوسطية، ويطلقون على أهل الحق التكفيريين والمتشددين وما إلى ذلك. الخوارج يسمون أنفسهم أهل السنة والمجاهدين، ويسمون أهل السنة المرجئة أو المشركين. المبحث السادس وهو الولاء والبراء، وهذا ندرس فيه ضوابط المعاملة مع المسلمين وضوابط المعاملة مع المشركين وضوابط المعاملة مع الشرك نفسه، من براءة من الشرك والمشركين وعدم الانتماء إلى دينهم ومذهبهم وعدم الاعتراف بمقدساتهم المخالفة لديننا كبعض الأعياد والمظاهر والصلبان وما إلى ذلك. وهذا لا ينافي برهم والإقساط إليهم في الأمور الدنيوية إذا كانوا من غير المحاربين، فنحسن جوارهم ونساعدهم ونهنئهم بالمناسبات الشخصية وما إلى ذلك. أما الولاء فالمقصود به الولاء للإسلام وأهله من انتماء إليهم ومحبتهم ورحمتهم ومناصرتهم. المبحث السابع الملل والنحل، وهو يشمل دراسة الفروق الاعتقادية بين الفرق والطوائف والمذاهب والشرائع، وهذا قد يدرس في باب الإيمان وقد يدرس مستقلا وقد تكلمنا عنه. المبحث الثامن أهل البيت والصحابة، وهذا الأمر الأصل أنه لا يدرس كباب في العقيدة، وإنما ننبه عليه في باب الولاء والبراء أو ندرسه عند دراسة السير والتاريخ الإسلامي، لكن سبب إفراده في باب مستقل هو أن الروافض غلوا في أهل البيت وادعوا لهم العصمة والوحي وأنهم يجيبون الدعاء وما شبه ذلك. أيضا ادعوا كفر الصحابة وزندقتهم، وادعوا أيضا بأن المسلمين يبغضون أهل البيت، لذلك أفردنا لشبهاتهم بابا لنبين الحق للناس. المبحث التاسع والأخير وهو أحكام الديار. الديار البلدان المناطق، ولها ثلاث أنواع: ديار كفر، ويطلق على الدار بأنها دار كفر باعتبار الشريعة المحكمة فيها، مع أن أهلها قد يكونوا مسلمين، ويطلق على الدار بأنها دار إسلام باعتبار الشريعة المحكمة فيها، مع أن أهلها قد يكونوا كفار لكن الحكومة مسلمة. والتصنيف بهذه الطريقة ينفع ولي الأمر في أحكام الجهاد، في أحكام المعاهدات وما إلى ذلك، في أحكام تجارة السلاح، وقد تصنف بحسب أهلها وليس بحسب قانونها، والتصنيف بحسب أهلها ينفع الأفراد في أمور كأحكام المساكنة، أحكام الهجرة، أحكام شراء اللحوم، أحكام الزواج وما إلى ذلك. فمثلا في دار الإسلام نشتري اللحم دون أن نسأل عن تفاصيل من الذابح وهل ذبحها بالطريقة الإسلامية أم لا. أما في ديار الكفر فيجب أن تستفصل. في ديار الإسلام إذا رأيت مقبرة تدعو لأصحابها، في ديار الكفر لا تدعو لهم، وأحكام كثيرة من هذا النوع. والقسم الثالث من الديار هي الديار المختلطة التي تساوى فيها المسلمون والكفار، وهذه أيضا لها أحكامها. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.